بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: فإن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود ولم يعبر أكثره ولم ينقص عن أقله فهو حيضها، تجلسه في الشهر الثاني، والأحمر استحاضة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد تقدم معنا في المجلس الماضي أن المرأة لا تخلو إما أن تكون في الحيض لا تخلو إما أن تكون مبتدأة أو تكون معتادة أو مميزة أو ناسية، ويدخل في ذلك المتحيرة والمحيرة. وبينا النوع الأول من النساء في الحيض، وهي المرأة المبتدأة. وأما المرأة المعتادة وهو النوع الثاني، فالمعتادة مأخوذة من العود، وأصل العود في لغة العرب الرجوع، يقال عاد إلى الشيء إذا رجع إليه مرة بعد مرة، وسميت العادة عادة لهذا المعنى لأنها تتكرر ولا تأتي مرة واحدة بل تعود أكثر من مرة، سواء قلنا إن العادة تثبت بمرتين أو بثلاث. وإذا ثبت هذا فإن المرأة إذا أتاها الحيض واستمر معها أكثر من شهر فإنه لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يتكرر بمعنى واحد، وقول العلماء بمعنى واحد أي بعدد واحد لا يزيد عليه ولا ينقص منه. والنوع الثاني أن يختلف العدد. فنبدأ بالنوع الأول وهو الذي يتكرر بعدد واحد، وهو الذي يعنينا هنا، وهو المعتادة. وقد تكون معتادة في أحوال الاختلاف على تفصيل عند أهل العلم رحمهم الله. أما الأصل فأن يأتيها الدم بعدد معين في الشهر الأول، ثم يأتيها بنفس العدد في الشهر الثاني والشهر الثالث، وبناء على ذلك تثبت العادة. يرد السؤال: بما تثبت العادة؟ والجواب أن للعلماء في هذه المسألة قولين. قال بعض العلماء: تثبت العادة بالتكرار 3 أشهر، أي أن العادة لا تثبت بأقل من 3 مرات. والقول الثاني إنها تثبت بالشهر الثاني، أي بمرتين. والأول مذهب الجمهور، وهو الأقوى ومتفق عليه، كلهم متفقون على أنه إذا تكرر العدد 3 أشهر فقد ثبتت عادتها بلا نزاع، ولذلك لا يحتاجون إلى دليل للإثبات. وقالوا إننا عهدنا من الشريعة اعتبار 3، ولذلك يحكم بها كما في حديث المصراة في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فليمسكها 3 أيام. فجعل التكرار 3 أيام، واعتبر العدد 3، أي 3 مرات، ولم يعتبر ما دون ذلك. والذين يقولون إن العادة تثبت بمرتين وهم الحنفية ورواية عند الإمام أحمد، مذهبهم قوي من حيث الأصل، لأنه من حيث الأصل إذا تكرر المرة الثانية فقد عاودها وثبتت العادة. والذين يقولون إنه تثبت ب3 مرات احتجوا بحديث متكلم في سندي وهو ضعيف: دع الصلاة أيام أقرائك، والأقراء جمع وأقل الجمع 3، ولكن هذه الرواية ضعيفة. وبناء على ذلك ومن حيث الأصل الثلاث لا إشكال فيها. ومذهب المرتين قوي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قوى مذهب الجمهور واعتضد مذهب الجمهور برواية النسائي، فأمرها أن تجلس أيام حيض أيام أقرائها، فأمرها أن تجلس أيام أقرائها، وهي رواية صحيحة لأنها من رواية ابن المثنى عن سفيان عن الزهري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها، وهي رواية صحيحة، لكنها جاءت بالحكاية فأمرها ولم تأتي من صريح لفظه. والصحيح عند علماء الأصول وهو مذهب الجمهور أنه إذا قال الصحابي أمرت أو نهيت أو أمرنا أو أمرها أن حكمه حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن يبقى الإشكال، تفضل تسمحون له، أنتم سبق أنكم سمحتم، تفضل. الحمام الاستحمام الاغتسال، السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل لإحرامه، فهي سنة ما هي واجبة، لكن الأفضل أنك تغتسل. أنت ترجع عمرة مرة ثانية عن نفسك ولا عن شخص آخر؟ لا بس تقبل الله منا ومنك جميعا. فهذه الرواية فأمرها أن تجلس أيام أقرائها، هذه الرواية فيها دليل، وهي قوية وصحيحة، فيها دليل على مذهب من يقول إنه لا بد من الثلاث، ووجه الدلالة أنه جمع، وعندهم أقل الجمع ثلاث، لكن يرد الإشكال هل أقل الجمع اثنان أم ثلاث، أيضا مسألة خلافية أخرى. وبعض العلماء يقول إن الجمع يصدق على الاثنين وأقل الجمع اثنين، والصحيح أن أقل الجمع ثلاث، وهي مسألة مشهورة. إذا ثبت هذا فإن العادة لا تثبت إلا بالشهر الثالث يعاودها. إذن يشترط في ثبوت العادة أولا أن يتكرر ثلاث مرات، أن يتكرر بعدد واحد، وأن يكون التكرار ثلاثة أشهر، أن يتكرر بعدد واحد وأن يكون التكرار ثلاثة أشهر أو ثلاث مرات. فإذا قيل أن يتكرر بعدد واحد فهذا مفهومه أنه إذا اختلف العدد بالزيادة والنقصان لا يحكم بثبوت العادة. وعليه فيرد السؤال ما هو الدليل على اعتبار العادة في الحيض؟ الدليل على ذلك ما ثبت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر النساء المستحاضات حين سألنه واستفتينه عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهن أجمعين أن يرجعن إلى العادة، فقال عليه الصلاة والسلام إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة. في الحديث الآخر قال دع الصلاة لتنظر الأيام التي كانت تحيضهن قبل أن يصيبها الذي أصابها، لتنظر الأيام التي كانت تحيضهن قبل أن يصيبها الذي أصابها، فإذا هي خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتصلي. فقوله لتنظر الأيام يدل على الرجوع إلى العادة. وفي الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام لفاطمة أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، فدل على أن العادة محتكم إليها. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء النسوة بالرجوع إلى العادة، وهن أكثر من امرأة. قيل إن اللاتي استحضن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قرابة التسع نسوة، كن يعني حيضتهن شديدة واشتهرن بذلك. منهن بنات جحش وسودة أم المؤمنين وفاطمة بنت أبي حبيش وسهلة بنت سهيل وبادنة الثقفية وزينب بنت جحش، هؤلاء كلهن من النسوة اللاتي اشتهرن بالحيض على زمان النبي صلى الله عليه وسلم واشتهرت أحاديثهن. وأشهر وأصح ما ثبتهم بنات جحش وسودة وفاطمة وسهلة بنت سهيل، وأما البقيات ففيهن أحاديث ضعيفة ومتكلم في إسنادها. قد استحيضت في زمان المصطفى نساء قد استحيضت في زمان المصطفى نساء قد رواهن الراوية بنات جحش سودة فاطمة زينب وأسمى سهلة بادنة وراوية بنات جحش سودة وفاطمة زينب سهلة أسمى بادية، هؤلاء النسوة اللاتي اشتهر عنهن الحيض. بنات جحش وهن حمنة بنت جحش وزينب بنت جحش وأيضا سودة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعة، وكذلك أيضا فاطمة بنت أبي حبيش، وحديثها في الصحيحين، حديثها المشهور عن عائشة رضي الله عنها في الصحيح: انكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. وأما الباقي من النسوة ففيهن خلاف. بنات جحش سودة وفاطمة هؤلاء يعني ممن صحت الرواية في حيضهن. بنات جحش سودة وفاطمة زينب أسمى سهلة بادية، زينب أسمى سهلة بادية، أسماء بنت أبي عميس زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عن الجميع، وبادية بنت غيلان الثقفي، وهؤلاء أحاديثهن فيها ضعف، لكن مشهور بالحيض حتى إن إحداهن كانت تستحيض والدم كانت تصلي ودم الاستحاضة يجري من تحتها من شدة الحيض، ومنهن من استحيضت 5 سنوات، وهذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ردهن إلى العادة حينما كان يسأل صلوات الله وسلامه عليه عن المرأة المستحاضة وتشتكي إليه المرأة أن الدم يجري معها، فإنه يردها عليه الصلاة والسلام إلى العادة. قد استحيضت في زمان المصطفى 90 نساء قد رواها الراوية، قد استحيضت في زمان المصطفى 90 نساء قد رواها الراوية بنات جحش سودة فاطمة زينب وأسماء زينب سهلة زينب وأسماء سهلة بادية. هذه هو نظم البيت. الشاهد من هذا أن العلماء رحمهم الله أخذوا من هذه الأحاديث الصحيحة يعني ما ثبت منها وصح أن العادة يرجع إليها في الحيض، والإشكال في العادة هل هي مقدمة على التمييز أو يقدم التمييز عليها، والصحيح كما سنذكره إن شاء الله أن العادة أقوى من التمييز، وأن المرأة إذا سألت رددناها إلى العادة، هذا إذا كان لها عادة وتمييز، لأن النساء منهن من لها عادة وتمييز ومنهن من لها تمييز وليس لها عادة، ومنهن من لها عادة وليس لها تمييز، ومنهن من ليس لها عادة ولا تمييز. هذه 4 أحوال. فالمرأة المعتادة إذا جاءت المرأة تسألك عن دم نزل معها واستمر، أول ما تقول لها: كم عادتك؟ فتقول: عادتي 6 أيام أو 7 أيام أو 8 أيام، تقول لها: ارجعي إلى عادتك. إذن العادة فيها عدد الذي يسميه العلماء القدر. ثانيا، هذه العادة لها موضع من الشهر، فتارة تكون في أول الشهر وتارة تكون في آخر الشهر، وإذا كانت في النصف الأول من الشهر إما أن تكون في أول النصف كالسبع الأيام الأولى من الشهر، أو تكون في النصف الثاني من النصف الأول من الشهر، فتبدأ من اليوم الثامن إلى اليوم الخامس عشر. ومنهن من تكون عادتها في النصف الثاني، دائما يأتيها الحيض في النصف الثاني من الشهر، لأن الغالب أن المرأة في الحيض يكون لها شهر. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للمرأة تحيضي في علم الله ست إن قدرت، قال تحيضي في علم الله ستا أو سبعا، وأمر المستحاضة إذا استحاضت تحيضت بالست أو السبع أن تصلي 23 يوما أو 24 يوما، فأمرها أن ترجع إلى الست وتصلي 24 يوما، وأمرها أن ترجع إلى السبع وتصلي 23 يوما، فدل على أن الشهر هو الحد الغالب أن المرأة تحيض في الشهر مرة واحدة. ومن هنا بيّن العلماء أنه قد تكون العادة في أول الشهر وقد تكون العادة في آخر الشهر، وهذا أمر مهم جدا، وأكثر ما تحتاجه في الفتوى والإجابة إذا التبست على المرأة العادة، لأنه تارة يكون الالتباس بنسيانها لعادتها في أول الشهر أو في آخر الشهر أو في وسط النصف الأول أو في آخر النصف الأول أو آخر النصف الثاني. ومن هنا العادة تارة تكون في أول الشهر وتارة تكون في آخر الشهر، فإذا حيضنا المرأة وكانت ناسية لعدد العادة وتعلم الموضع، إنما ينبني ذلك على العادة، ولا يمكن أن نبحث في المسألة الناسية للموضع دون القدر أو العكس إلا إذا كان لها عادة. إذن المرأة المعتادة أولا عندها عدد من الأيام، وهذا هو الذي يسميه العلماء قدر العادة، وعندها موضع من الشهر، وهذا هو الذي يسميه العلماء موضع العادة. فالعادة يكون لها قدر ويكون لها موضع، والدليل على اعتبار العادة في النساء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النسوة اللاتي استفتينه في الحيض أن يرجعن إلى عادتهن، فأمرهن بالرجوع إلى عادتهن. النوع الثالث المرأة المميزة، والمميزة من ميز الشيء، ماز الشيء إذا انفصل عن غيره ولا ينفصل عن غيره إلا بصفاته التي تميز عن الغير. ولذلك هذه المرأة في الحقيقة تعرف دم الحيض من دم الاستحاضة بتمييزه، أي بالرجوع إلى صفات دم الحيض. وهذا النوع من النساء يحتاج أولا أن يعرف بما يكون التمييز. التمييز يكون بلون الدم وبرائحة الدم وبالألم وبغلظ الدم وبكثرة بقلة الدم. إذن هذه خمس صفات، بناء على ذلك تفهم أن المميزة دمها ينقسم إلى قسمين، قوي وضعيف. المرأة المميزة دمها ينقسم إلى قوي وضعيف، فحيضها القوي واستحاضتها الضعيف. إذا قلت ينقسم إلى قوي وضعيف تبني على ذلك الصفات التي فيها القوة والضعف في الدم، فالدم يكون قويا وضعيفا من حيث اللون وبالرائحة وبالألم وبالغلظ وبالكثرة والقلة، باللون والريح وبالتألم وكثرة وقلة ميز الدم، وقيل وغلظ ورقة ميز الدم في الشطر الثاني، باللون والريح وبالتألم وغلظ ورقة ميز الدم، أو تقول وكثرة وقلة ميز الدم، فأصبحت خمسا. باللون أن يكون هناك اختلاف في لون الدم. المرأة الآن لا تسألك وتردها إلى التمييز إلا إذا أصبحت عندها استحاضة واستمرت لأشهر عديدة، فهي تريد أن تميز دم الحيض من دم الاستحاضة، أو كانت مبتدأة لأول مرة ابتدأها دم الحيض ونزل معها، فإن ميزت دمها بلونه بأن كان 6 أيام أسود والباقي من الأيام أحمر، أو يأتي 6 أيام أحمر قاني شديد الحمرة ثم ينكسر بعد ذلك إلى ما هو أخف حمرة والأحمر الفاتح، أو يكون 6 أيام أحمر وبقية الأيام أصفر، أو يكون 6 أيام أصفر والبقية أكدر. والصحيح أن السواد والحمرة والصفرة والكدرة ألوان مؤثرة في تمييز الدم، واختلف في الصفرة والكدرة. والصحيح أن الصفرة والكدرة، الصفرة يصبح الدم كالقيح تقريبا، فيه صفار يميل إلى الصفرة أكثر من الحمرة التي هي أصل اللون، والكدرة مثل الماء الأكدر، مثل الماء المستنقع الأكدر، وهذا يعرفه النساء. والصحيح أن الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض، وفي إمكان الحيض حيض، فإذا ثبت هذا عندنا ألوان أساسية السواد والحمرة لا إشكال أنه يميز به الدم، وأما الصفرة والكدرة فأصح القولين أنه يميز الدم بالصفرة والكدرة، وهي من دم الحيض ما دامت في زمن إمكان الحيض. وقد ثبت في صحيح البخاري عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النساء كن يبعثن إليها بالدرجة، أي الخرقة، يبعثن إليها بالدرجة فيها الكرسف، أي الخرقة فيها القطنة، فيه أي في الكرسف هذا أو في القطن الصفرة من دم الحيض، فتقول رضي الله عنها انتظرنا لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، فهن يبعثن بهذه القطنة وفيها دم أصفر، قالت بالدرجة فيها الصفرة من دم الحيض، فدل على أن دم الحيض يكون أصفر وأن الصفرة معتبرة. وقد قضت بذلك أم المؤمنين رضي الله عنها وأفتت بذلك، وهي أعرف بمسائل النساء من غيرها، وقد كانت تفتي بمحضر الصحابة رضي الله عنهم ويشتهد ذلك عنها، والصحابة يعرفون ذلك لأنه ينبني على ذلك الحكم بطهر المرأة وعدم طهرها، فكانت تفتي نساء الصحابة وغيرهن، فهذا يدل على قوة مذهب الجمهور أو الجماهير أن الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض. وبناء على ذلك لو جرى معها الدم جاءتك وقالت إني في الشهر يجري معي، لي شهر يجري معي الدم، جرى معي 7 أيام أصفر ثم انطفأ وصار أكدر، تقول حيضك في الأصفر وما بعده استحاضة، إذن الأقوى حيض والضعيف استحاضة، فأصبح بالسواد مع الحمرة وبالحمرة على اختلاف درجاتها، وبالحمرة مع الصفرة وبالصفرة مع الكدرة، هذه كلها مما يقع فيها، كلها أحوال يقع فيها التمييز بلون الدم، باللون وبالريح، أي ميز دم الحيض برائحته. ومتى يرجع إلى الريح؟ إذا صار لون الدم كله أحمر، أو صار لون الدم كله أسود، أو صار كل لون الدم كله أصفر، كيف تميز؟ ما تستطيع تقول إن الأحمر أو الأصفر اختلاف الألوان، لون واحد، فترجع إلى رائحة الدم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث فاطمة في السنن وحسنه غير واحد، إن دم الحيض دم أسود يعرف ويعرف على اللفظ الثاني، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة. قوله عليه الصلاة والسلام إن دم الحيض دم أسود يعرف، أي تعرفه النساء أو يعرفه غالب النساء، بالتجربة والمعرفة والخبرة، وبناء على ذلك دل على أن لون الدم له تأثير. فلما سألت وقالت له أنه يسير معها أنها مستحاضة، ردها إلى التمييز باللون، فقال إن دم الحيض دم أسود يعرف، أي يعرفه غالب النساء، على رواية يعرف أي له عرف ورائحة، عرف الشيء رائحته. وبناء على ذلك قالوا إن الرائحة من علامات التمييز، قلنا باللون وبالريح وبالتألم، وبالريح أي بالرائحة، وهذا يعرفه النساء، فإن المرأة تجد أن أيام حيضها رائحة الدم تختلف عن أيام استحاضتها، ومن هنا تميز بالرائحة. فلو صار الدم كله أحمر ووجدته في السبع الأول له رائحة وفي البقية ليس له رائحة، علمت أن الأول حيض وأن الثاني عرق واستحاضة، فحكمت بكونها حائضا في السبع الأول دون ما بعدها. وقوله عليه الصلاة والسلام وإذا كان ذلك، أي إذا كان، قيل إن إما تامة أي إذا وقع وحصل أو نزل معك ذلك الدم، وقيل إنها ناقصة، وحينئذ إذا كان هو دم الحيض، أي إذا كان هو أي الدم الذي تسألين عنه دم الحيض، فإنه دم أسود يعرف. ورجح الوالد رحمه الله الأول أنها ناقصة. وبناء على هذا، هذا الحديث أصل في اعتبار التمييز في دم الحيض، وأن المرأة المميزة تعمل بالتمييز، فإذا كان لها تمييز عملت به. ما الفرق بين العادة والتمييز؟ العادة يشترط فيها العود وأن تكون بعدد معين، وأما التمييز فلا يشترط فيه العود في أصح القولين وهو مذهب الجمهور. التمييز بمجرد أن تكون مبتدأة، ولذلك لو كانت لأول مرة جاءها الحيض ومكث معها سبعة أيام بلون بصفات دم الحيض، ثم انكسر اللون إلى الضعيف وميزت، حكم بكونها حائض في السبع دون الذي بعدها، على تفصيل عندهم شريطة ألا يعبر أكثر الحيض، وقد ذكرنا بعضه فيما تقدم. الشاهد من هذا أن التمييز معتبر، وهذا النوع الثاني من النساء. إذا عرفنا المعتادة وعرفنا المرأة المميزة، فلو كانت المرأة عندها عادة وعندها تمييز وتعارضت العادة والتمييز، فهل نأمرها بالرجوع إلى العادة أم نأمرها بالرجوع إلى التمييز؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، أقواهما وأصحهما أنها تؤمر بالرجوع إلى العادة. أولا، لأن أحاديث العادة أقوى وأثبت إسنادا من أحاديث التمييز، فأحاديث العادة منها ما هو في الصحيحين ومنها ما هو في أحد الصحيحين ومنها ما هو في السنن قد صحح إسناده أو حسن. فمن حيث الرواية العادة أقوى سندا. وبناء ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل في أغلب المسائل رد إلى العادة، والقاعدة في الأصول أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. ما معنى القاعدة؟ ترك الاستفصال أي أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم الاستفصال، فلا يسأل المستفتي من الصحابة في أمر محتمل لوجهين أو ثلاثة أوجه أو أكثر، ويعطيه الحكم كأنه قال الحكم جامع لجميع الأحوال والصور، ينزل منزلة العموم في المقال. المرأة لما سألت عن الحيض فقالت إني أستحاض فلا أطهر، وهو يعلم عليه الصلاة والسلام بدليل أنه أقر التمييز أن النسوة منهن معتادة ومنهن مميزة، فلم يسألها هل أنت من صاحبة التمييز وهل لك تمييز، لم يسألها وإنما ردها إلى عادتها مباشرة. فلما ردها إلى عادتها وحال المرأة محتمل لأن تكون مميزة وأعطاها حكما، فإننا نفهم أن هذا الحكم عام شامل للمميزة والمعتدة، أنه يجب عليها الرجوع إلى عادتها. وبناء عليه فمذهب من يقول إن الرجوع إلى العادة في حال تعارض العادة مع التمييز أو اجتماع العادة مع التمييز هو الأقوى والأرجح في نظري والعلم عند الله. وكما ذكرنا أن التمييز يكون باللون وبالرائحة ويكون بالألم. المرأة تميز دم الحيض بالألم، فتجدها تبقى 7 أيام، هذا في حال استواء لون الدم. إذا استوى لون الدم فكان كله أحمر أو أسود أو أصفر، لكنها تقول في 7 الأيام الأول تجد ألما وبعدها ينقطع الألم، فنعلم أن 7 حيض وما بعدها استحاضة. والسبب في هذا أن دم الحيض يخرج من قعر الرحم، ودم الاستحاضة دم فساد وعلة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من العرق، قال إنما ذلك عرق سمي بالعاذل وسمي بالعاند وسمي بالعاذر، وقال إنما ذلك عرق بالعاذل لأنه يوجب عذل المرأة، والعاذر يوجب عذرها، والعاند لأنه لم ينقطع كالشخص الذي يعاندك. وهذا كله ورد في بعض السنن تسميته بالعاذل وبالعاند. فإذا كانت تجد الألم في 7 الأيام الأول ولا تجد الألم بعد ذلك، علمنا أن حيضها في وقت الألم وما بعده استحاضة. وكثرة وقلة وغلظ ورقة، غلظ ورقة أن يكون الدم في 6 الأيام الأولى أو 7 أو 8 أو 9 غليظا ثخينا ثم بعد ذلك يصبح رقيقا، فحينئذ يكون حيضها الغليظ واستحاضتها الرقيق. فإذا صار وانقلب دمها إلى الرقيق أمرت أن تغتسل، لأنه ما في علامة طهر، هذا وجه في التمييز لا تجد علامة طهر، الدم متصل ببعضه، أسود ثم ينقلب أحمر، غليظ ثم ينقلب إلى رقيق، فحينئذ تحكم بكونها حائضا وتأمرها بالغسل بعد انقطاع الغليظ. مجرد أن تراه رقيقا أصبح رقيقا وضعيفا تأمرها بأن تغتسل وتحكم بكونها طاهرا، ويجري عليها أحكام الطاهر على التفصيل في المرأة المستحاضة إذا حكم بطهرها. هذا بالنسبة للمرأة المميزة، وهذه كلها أحكام مهمة جدا، ولا ينبغي التسرع في الفتوى في مسائل الحيض، وينبغي سؤال المرأة والتأكد منها. كان بعض العلماء رحمهم الله إذا سئل عن مسألة الحيض في بعض المسائل الدقيقة العويصة قد يجلس يردد السائلة قرابة الشهر حتى يتبين له الأمر ولا يفتي فيها. صحيح أنها قد تلتبس بعض الأحكام، لكن هذا له حكم حيث يردها إلى اليقين ويقول لها أن الآن لم يستبل لي في الأمر شيء، مثل المتحيرة، لأنه التحير يقع في المرأة ويقع للعالم، ولذلك قالوا تسمى متحيرة وتسمى محيرة، فيأمرها بالاحتياط، والاحتياط يقع في صومها وصلاتها بالأمر بفعل الصوم والصلاة، ويقع في الفرج بالوطء فيمنع الرجل من وطئها، فيقال أنت طاهرة فصومي وصلي احتياطا للشرع ولا يقربك زوجك احتياطا للفرج. هذا في تفصيل وكلام طويل، لكن الشاهد من هذا أنه ينبغي سؤال المرأة والتبين من حالها، لأن أمر الحيض أمر دقيق جدا. بعد أن يتبين حاله أحكام الشريعة ليس فيها إشكال، أحكام الشريعة واضحة وليست بخافية، وإنما يختلف العلماء في أفهامهم فقد تخفى على البعض، أما حكم الله فليس فيه غموض ولا لبس، ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، فهذا علم ونور وهدى. ووصف الله كتابه بأنه نور، قد جاءكم من الله نور، فهو نور لا ظلمة فيه. اللبس فقط في من يأخذ العلم ناقصا، أو يأخذ المسائل ناقصة، أو يكون التصور عنده ضعيفا، أو لا يلم بشتات المسائل، فلما يفتي في المسألة يشبهها بغيرها وليست بشبيهة. وهذا ما كان يقول بعض العلماء، إن العلم يفسد بأنصاف المتعلمين، إن العلم يفسد بأنصاف المتعلمين. أنصاف المتعلمين أن يكون له نصف الباب أخذ بعض أحكام الباب ومسائله ولم يلم بشتاته، فإذا جاءته المسألة أخذ يفصل فيها ويبين فيها، يظنها تشبه المسألة التي أخذها، وهي في العلم الذي لم يدرك ولم يضبط. ولذلك ينبغي التريث في المسائل والتأخر فيها. قال بعض أهل العلم، كم من مسألة حيض تأخرت فيها وكنت في العجلة أقول بقول فظهر لي فساده، أي أني لما تريثت وتأخرت تبين لي أني لو أفتيتها لأفتيتها بقول فاسد. ولذلك تجد البعض الآن يحفظ بعض قواعد الفقه، فإذا جاءت المسألة يقول المشقة تجلب التيسير، هذه قاعدة من قواعد الشريعة، إذن يجوز هذه مشقة، وهو لم يضبط المشقات. متى يحكم بكون هذه المشقة معتبر الترخيص؟ ولم يضبط هل هذا الباب مما استثنى الشرع فيه المشقات أو لا. فينبغي لطالب العلم أن لا يتعجل في الفتوى في مسائل الطلاق، وأن يستفصل من المرأة، فإذا تبين له حالها. يعني بعض النساء تقول يا شيخ أنا يجري معي الدم ولا أدري ما أمري، هكذا تطلق المسألة بعمومها. تحتاج أول شيء أن تسأل هل هذا لأول مرة وقع منها، حتى تعرف هل هي مبتدأ أو غير مبتدأ. ثم إذا كانت لها عادة تسألها عن هذه العادة، هل تضبطها عددا وموضعا أو لا تضبطها. فإذا كان لها عادة وتضبطها، حينئذ تسألها ما الذي اختلف عليها، ما الذي أشكل عليها. يعرف الإنسان حقيقة ما يفتي فيه، هذا أمر مهم جدا. ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يكثر من مراجعة هذه الدروس ويضبطها، ويكثر من الأمثلة عليها، حتى إذا سئل يكون عنده إلمام. النقطة الأخيرة التي يحب التنبيه عليها، أن الفقه عموما فيه أصول وفيه فروع. الأصول هي مسائل التي انبنت عليها أمور الباب وأحكامه، فهذه المسائل الأصلية دائما اضبط هذه المسائل الأصلية، وإياك أن تدخل في التفصيلات والتفريعات حتى تضبط هذا الأصل. وغالبا طالب العلم الذي يضبط مسائل الأصول في الحيض ويكثر من تكرارها ويكثر من الأمثلة والأسئلة عليها، وطلبة العلم إذا جلسوا يدرسون كتاب الحيض ناقش بعضهم بعضا في أمثلة المعتادة والمميزة، وأصبح هذا الأمر واضحا عندهم جليا، يسهل عليهم بعد ذلك معرفة المسائل المبنية على هذا الأصل، مثل مسائل المرأة الناسية لعادتها، سواء نسيت الموضع أو نسيت العدد، والمرأة التي نسيت الموضع والعدد. ثم بعد ذلك، لأن الإشكال أن الحيض فيه جانب يتعلق بالحكم بكون المرأة حائض أو طاهرة، ثم بعد أن تعرف أنها طاهر أو أن نحكم بكونها حائضا أو طاهرا، هل هذا الحكم على سبيل الجزم وغلبة الظن أم هو على سبيل الاحتياط؟ إذا كان على سبيل الاحتياط هناك أمور تترتب على الحكم بالمسألة، لأن هناك صلاة وهناك صوم، وكلاهما حق لله عز وجل لا ينبغي إسقاطه عن المكلف إلا بدليل شرعي، وهناك حق للمكلف نفسه من جواز جماعه لامرأته ووطئه لها، كذلك أيضا هناك حقوق تتعلق بالمرأة من كونها خرجت من عدتها من طلاق زوجها له، جواز طلاقه لها وعدم جوازه. ثم إذا كانت معتدة وأردنا أن نحكم بكونها خرجت من عدتها حتى تحل الأزواج أو لا تحل، مسائل دقيقة جدا. ولذلك البعض يقول علماء الحيض والنفاس، فنقول حبا وكرامة، ليس فيها ملامة بل عزة إلى يوم القيامة، ليس فيها هذه عزة. وكرم علماء الحيض والنفاس هم الذين يستنار بحكمهم بعد الله عز وجل وبفتاويهم في مسائل تحير العلماء. وهذا الباب باب مهم جدا، ولذلك أوصي بضرب الأمثلة وعدم الاستعجال في أخذ مسائله والتوسع فيه. ولذلك لا نريد أن ندخل الآن في النوع الثالث، وهو المرأة الناسية والمتحيرة في حيضها. نعم تفضل. قال رحمه الله: فإن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود. فإن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود، فمعنى بعبارة دائما الأمثلة قلنا التي يذكرها الفقهاء شيء، والأصل الذي تضبط به الأمثلة شيء آخر. فالأصل ما يسميه بعض العلماء، يذكره بعض المحققين، أن يكون دمها قوي وضعيف، أن يكون الدم قويا وضعيفا، سواء قلنا أحمر وأسود أو أحمر وأصفر أو أحمر نفسه، يكون قويا وضعيفا. نعم. ولم يعبر أكثره، ولم يعبر أكثر الحيض، لأنه إذا عبر أكثر الحيض تبين أنه استحاضة. نعم. ولم ينقص عن أقله، ولم ينقص عن أقله، لأنه إذا نقص عن أقله على المذهب فليس بحيض. نحن قلنا يشترط على المذهب في الحكم بكون المرأة حائضا أن يكون الدم قد جاوز أقل الحيض، يعني بلغ أقل الحيض وجاوزه، فإذا كان دون أقل الحيض فليس بحيض، لأن فائدة معرفة أقل الحيض هو الحكم بكونه ليس دم حيض إذا كان ليس كذلك، يعني إذا لم يبلغ أقل الحيض فليس بحيض، لأن هذا أقل الحيض معناه أن ما دونه ليس بحيض هذا، ولذلك اشترط، ونحن قلنا أن هذا لا يشترط. نعم. فهو حيضها، فهو أي الأقوى والقوي حيضها، كما ذكرنا يكون الأسود حيض وما دونه استحاضة، والأحمر حيض والأصفر استحاضة. نعم. تجلس في الشهر الثاني، تجلسه أي ينبغي عليها أن ترجع إليه فتحكم بكونه حيضا. تجلسه، قلنا هذه العبارة تجلسه وتجلس المرأة ويلزمها أن تجلس الحيض مأخوذة من قوله عليه الصلاة والسلام: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، امكثي أي اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، فقوله تجلسها أي أنها لا تصوم ولا تصلي. نعم. وتأخذ حكم الحائض. نعم. والأحمر استحاضة، والأحمر استحاضة بعبارة أخرى القوي حيض والضعيف استحاضة. نعم. وإن لم يكن دمها متميزا جلست غالب الحيض من كل شهر. هذه من لا عادة لها ولا تمييز، ليس لها عادة ولا تمييز، فقال تأخذ نحكم لها بغالب حيض النساء، امرأة استحاضت وصار يجري معها الدم ليس لها عادة ولا تمييز، ليس لها عادة قبل أن يصيبها الذي أصابها، وليس لها تمييز، والدم يأتيها بصفة واحدة ليس فيه قوي وضعيف، لا بلونه ولا برائحته ولا بألمه وغير ذلك من صفات التمييز. قال نردها إلى أغلب الحيض وهو الست أو السبع، لقوله عليه الصلاة والسلام: تحيضي في علم الله ستا أو سبعا، فردها إلى الغالب، والغالب أي غالب حيض النساء أنهن يحضن ستة أيام ويطهرن 24 يوما من الشهر، أو يحضن 7 أيام ويطهرن ما بقي من الشهر و23 يوما. نعم. قال رحمه الله: والمستحاضة المعتادة ولو مميزة تجلس عادتها. والمستحاضة المعتادة ولو مميزة، هذا ما يسمى باجتماع العادة والتمييز، بعد أن بين لك صفة المرأة المعتادة وصفة المرأة المميزة شرع في مسألة تنبني على هذا، وهي أن يقول قائل: قد عرفت الحكم إذا كانت المرأة معتادة أننا نردها إلى عادتها، وعرفت الحكم أنها إذا كانت مميزة نردها إلى التمييز. فما الحكم إذا اجتمعت العلامتان فكانت المرأة معتادة مميزة ولم تتفق العادة مع التمييز بحيث صار عدد العادة 6 أيام والتمييز 7 أيام، أو اختلف في الموضع على صور في اختلاف العادة والتمييز، فهل نردها إلى عادتها أم نردها إلى تمييزها؟ قلنا اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، أصحهما وأقواهما في نظري والعلم عند الله أنها ترد إلى عادتها لقوة الأحاديث التي أمرت بالرجوع إلى العادة، وهي أصح وأثبت. وثانيا أن العادة في القوة أكثر من التمييز من حيث الثبوت، لأنه إذا عاودها بعدد معين فإن هذا يدل على أنه حيضها. نعم. وإن نسيتها عملت بالتمييز الصالح. وإن نسيتها، نسيت عادتها، عملت بالتمييز، نسيت العادة رجعت إلى التمييز. لكن لاحظ هناك قال ولو مميزة، ولو إشارة إلى خلاف مذهبي كما تقدم معنا، أن المصنف إذا قال ولو فمعنى أن هناك في المذهب، أن هناك قولا في المذهب يقول إننا نرجع إلى التمييز ولا نرجع إلى العادة، وهو القول الثاني. وبينا أن الأرجح أن نرجع إلى العادة. قال رحمه الله وإن نسيتها عملت بالتمييز الصالح. وإن نسيتها، الضمير عائد إلى المعتادة، هذه التي ذكرنا وهي المرأة التي اجتمعت فيها العادة والتمييز لا تخلو من حالتين: أن تكون ذاكرة لعادتها ضابطة لتمييزها، فهل نقدم التمييز أو العادة؟ تقدم الجواب أننا نقدم العادة على التمييز. يرد السؤال: إذا حكمنا بأنها ترجع إلى العادة وقلنا لها ارجعي إلى العادة فقالت قد نسيت عادتي، فهل نعاملها معاملة ناسية للعادة ونقدم المعتادة ولو كانت ناسية، فنأمرها مثلا أن تتحيض في أول شهرها إذا كانت مثلا ناسية لعدد لموضع العادة دون العدد، تعلم عدد عادتها ولا تعلم موضعها، فنقول لها تحيضي في أول نصف الشهر الأول 6 أيام التي أنت ذاكرة إذا التي تذكرينها، أم نقول إنك يلزمك أن تنتقلي إلى التمييز مباشرة؟ فهل العادة بقوة حتى ولو كانت أجزاء، بمعنى أنها تذكر أجزاءها، أم أنها تكون أقوى من التمييز إذا كانت مذكورة تذكرها المرأة؟ أما إذا نسيت شيئا منها فتنتقل إلى التمييز. اختار رحمه الله أنها تنتقل إلى التمييز إذا حصل في العادة ضعف بنسيان الموضع، مثلا نسيان موضع العادة أو نسيان العادة كلها، لأنها إذا نسيت العادة كلها فهي أشبه بالمرأة التي ليست لها عادة. ولو كانت، لو كانت المرأة مميزة معتادة ولكنها نسيت عادتها، فالحكم التقديري الفقهي أننا نقول إنها لما نسيت كأن الشيء غير موجود وهو العادة، فأصبحت كالمرأة التي لها تمييز وليس لها عادة، فنقول يجب عليك الرجوع إلى التمييز. فاختار المصنف رحمه الله هذا القول. نعم. فإن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض. فإن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض، بمعنى إذا لم يكن لها عادة ولا تمييز، لأنه نفى العادة في الأولى إن نسيتها وميزت، ثم قال إن لم يكن لها تمييز أي نسيت عادتها ولم يكن لها تمييز، فحينئذ تحيض غالب حيض النساء، وغالب حيض النساء هو 6 أو 7 للحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحيضي في علم الله 6 أو 7، فأمرها بالرجوع إلى غالب ما تحيض به النساء. واختلف في 6 و7 وسبق بيان هذا، قيل إن أو هنا ليست للشك وإنما هي للتنويع، أي تحيضي في علم الله 6 في حال أو 7 في حال، فقال بعض العلماء نردها إلى أغلب نساء قرابتها، فإن كان أغلب نساء قرابتها عادتهن 6 أيام فأقل رددناها إلى 6. لو كان عادتهن مثلا 5 أيام نقول تحيضي 6، وإن كان غالب حيضهن 7 أيام فأكثر، كأن يكون غالب حيضهن 9 أيام و8 أيام رددناها إلى 7. هذا معنى قولي تحيضي في علم الله 6 أو 7. وهذا القول قوي جدا، لأن أو إذا قيل إنها للشك صار فيها إلغاء، وإذا قيل للتنويع صار فيها إعمال، والإلغاء نوع من الإهمال لدلالة النص، والقاعدة أنه إذا تعارض الإعمال مع الإهمال قدم الإعمال على الإهمال. فأن نقول في الحديث دلالة على نوعين وحالتين وصفتين أقوى من أن نقول إنه للشك، إلا إذا أثبت رواة الحديث وأهل الخبرة بالحديث أن أو هنا بسبب راو معروف وحفظ أن هذا الشك دخل منه، هذا معروف في مسالك الرواية. فإذا قال أهل الصنعة بالحديث إن الشك هنا جار على صنعة أهل الحديث لا يفصل فيه تفصيل الفقهاء، لا يفصل فيه تفصيل الفقهاء. وأما إذا كان أو جاءت في الحديث على الرواية فحينئذ لا إشكال على التفصيل الذي ذكرنا. قيل ترد إلى غالب نساء قرابتها، وقيل إلى لداتها ومن في سنها وأترابها من النساء، قيل إلى غالب النسوة في قريتها أو مدينتها، وقد بينا هذا فيما سبق. نعم. كالعالمة بموضعه الناسية لعدده. هذا النوع الأخير، وما أدراك ما الأخير، ختامه مسك، هذا هو أصعب أنواع الحيض وأشده وأصعبه، وهو الذي يعي أو أعيى كثيرا من العلماء، ومسائله دقيقة جدا. ولذلك الحقيقة سنبين أصول هذا النوع بإذن الله عز وجل، ولا أنصح طالب العلم أن يبحث في فروعه في بداية طلبه، يقتصر على الأصول ويضبطها. المرأة إذا نسيت العادة، سواء نسيت الموضع أو نسيت القدر أو نسيت العادة بالكلية، ومتى يحكم ماذا يحكم في هذا النوع من النساء على تفصيلات أهل العلم، حتى ألف بعض العلماء رحمه الله فيها كتابا مستقلا، لأنها متحيرة في نفسها وحيرت أهل العلم في مسائلها، ومسائلها دقيقة جدا. ليست القضية هناك مسائل تحكم بكونها حائضا ثم يرد السؤال بالنسبة لعبادتها، ويرد السؤال بالنسبة لمعاملتها، وتختلف المذاهب ويختلف طريقة إعمال اليقين، لأن مسائل متحيرة كثير منها ينبني على قاعدة اليقين لا يزال بالشك، خاصة فيما يترتب على الحكم بكونها حائضا في الاحتياط لحق الله وحق العباد. وإن شاء الله سنبين في المجلس القادم بإذن الله تعالى. كما بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل فضيلة الشيخ، عند الصلاة والإمام يقرأ تأتيني تشويشات وخيالات من تذكر بعض الأشياء والأمور، كيف أتخلص من ذلك أثابكم؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأوصيك أولا بالدعاء، وثانيا بالأخذ بالأسباب. سل الله عز وجل أن يرزقك الخشوع في صلاتك، وأن يجعل صلاتك تامة غير ناقصة، واجتهد في هذا الدعاء خاصة في مضان الإجابة، وتجعل هذا الأمر هماً، فإن الله إذا أراد أن يسعد عبده جعل الآخرة أكبر همه، وأمر الآخرة يستقيم بالدين، وعمود الدين الصلاة. فإذا اهتممت واغتممت

تتألم إذا لفظ لسانك ونبست بشفتيك آية من كتاب الله وأنت لم تستشعر معناها. تحاسب نفسك حسابا شديدا في هذا الأمر، لأنه قيام حياتك وسعادتك، لا يزال خيرها وبرها عليك حتى تفتح عليك أبواب الرحمات وتسير من أقرب الناس إلى الله بعلو الدرجات وغفران الذنوب والسيئات. إن من عباد الله من صلى وزكيت صلاته وكملت حتى تسلم منها فخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. إن من عباد الله من صلى فوصله الله، علم الله من قربه من قلبه من قرارة قلبه أنه صادق في موقفه بين يدي الله، فما سأل الله إلا أعطاه وما استعاذ به إلا حماه وكفاه، دخل خائفا فسلم آمنا، واسترحم ربه فكان مذنبا فسلم من صلاته مغفورا مرحوما. ومنهم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. اللهم اجعلنا من الخاشعين. الله أكبر. إنها لكبيرة، تحتاج إلى جهاد، تحتاج إلى مجاهدة. أي دنيا هذه الدنيا التي صرفتنا عن ملك الملوك أف وتف وتبا لها من دنيا؟ أي مال وأي بنون كان معك حينما كنت في ظلمات ثلاث ربك يسألك الخشوع بين يديه، يسألك أن تتدبر أن تتفكر في الآيات، فتأخذك التجارة وتسوقك العمارة حتى تخرج من الصلاة بلا شيء. اللهم إنا نعوذ بك من هذه الخسارة. هذا حال الخسارة إذا رأت عيناك، إذا أردت أن ترى بعينيك رجلا خاسرا في دينه فانظر إلى من ضيع صلاته. الله الله، في هذه الصلاة كل يوم تحاسب نفسك، بل في كل صلاة تصليها تحاسب نفسك. فإذا حاسبتها تأمل رحمك الله إذا أصبحت تصلي ولست راض عن صلاتك، فينظر الله إليك بعد الصلاة وقلبك منكسر ولسان حالك يقول يا رب أضعت من الصلاة ما أضعت، فاجبر كسري وارحم ضعفي وافعل بي وافعل بي. فيحبك الله، يحبك إذا اعتذرت من الذنب قبل المعثرة. كن صادقا مع الله، تستحي من الله في حقه، هذا حق ملك الملوك وإله الأولين والآخرين وديان يوم الدين. إنهم السعداء، إنهم الأولياء الأتقياء الذين ناجوا ربهم وذلوا بين يدي الله، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. لا يزال هؤلاء الراكعون الساجدون الذين زكاهم الله من فوق سبع سماوات وذكر عباده بما أعد لهم من المكرمات، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. إن المحافظة على الفرائض يسهل قيام الليل، يسهل كثرة الصلوات. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. أوصيك بالدعاء، أوصيك بتعظيم أمر الصلاة وقدر الصلاة، أوصيك بالأخذ بالأسباب التي تعينك على الخشوع من احتقار الدنيا وتعظيم الآخرة، وأوصيك بقصر الأمل، لأن الله تعالى يقول وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وكأن سائلا سأل من هم الخاشعون يا رب العالمين؟ قال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. أكثر الناس خشوعا وأتم الناس خضوعا من أكثر من ذكر الآخرة. الذي يكثر من زيارة القبور والتدبر والتفكر في حالها وحال أهلها، الذي ينظر إلى حقارة الدنيا وحقارة أهلها، كيف أنهم عزوا وبزوا وارتفعوا ثم جاءهم الموت فأخرجوا منها كيوم ولدتهم أمهاتهم. إنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون. يظنون هنا كما يقول أئمة التفسير، الظن هنا بمعنى اليقين، أن يوقنون يقينا لا شك فيه ولا مرية أنهم إلى ربهم راجعون. نعم، إذا أقمت تفكرت دائما في ساعة خروجك من الدنيا، وتفكرت دائما في ساعة دنوك وإدلائك لقبرك، وتذكرت دائما وأنت موسد في لحدك أن هذه الصلاة نور لك في اللحود، وأمان لك يوم البلا والدود، وأنها قربى لك إلى الرحيم الودود، عندها تخشع بقلبك كاملا وتفر إلى الرحيم الودود، فرار الصادقين فرار الخاشعين. إنه الخشوع الذي لا يأتي بالتشهي ولا بالتمني ولا بمدح النفس ولا بالغفلة عن النفس، ولكن يأتي بالمحاسبة والمجاهدة بعد توفيق الله جل جلاله وكثرة الدعاء وسؤال الله أن يهب العبد قلبا خاشعا. وقل كما قال نبي الأمة ورسول الرحمة بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه: الرحمة المستاه والرحمة المهداه والنعمة المستاه. قل: اللهم إني أسألك قلبا خاشعا، وقل كما قال: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، اللهم إنا نسألك الخشوع فيها، وأن ترزقنا قلوبا خاشعة وأعينا من خشيتك دامعة. اللهم ارزقنا الإخلاص لوجهك وابتغاء ما عندك. اللهم املأ قلوبنا باليقين بك والتوكل عليك وتعظيمك حق تعظيمك، إله الأولين والآخرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.